أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في خصوصيات كتاب رجال الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، وقلنا ما نستفيده من هذه الخصوصيات نستنبطها من المقدمة التي ذكرها الشيخ بلا حاجة إلى الرجوع إلى المصادر الأخرى. وقلنا نلخص هذه الفوائد والاستفادات في أمور الأمر الأول تقدم، وفي هذه الليلة نتعرض إلى الأمر الثاني. فقد انتاج كتاب الشيخ رضوان الله عليه بحسن التبويب، السلام عليكم، بمعنى أن التقسيم الذي قسمه الشيخ لأسماء الرواة هو تقسيم سهل على الفقهاء الرجوع إلى هذا الكتاب، لأنه صنف الكتاب إلى صنفين. صنف ذكر فيه، الصنف الأول ذكر فيه أسماء الرواة الذين رووا عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام، والقسم الثاني ذكر فيه أسماء الرواة الذين لم يرووا عن المعصومين عليهم السلام. وقد مشى في هذا التصنيف على حسب التسلسل الزمني للمعصومين عليهم الصلاة والسلام، بمعنى ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام، وأيضا راعى في أصحاب كل إمام التسلسل بحسب الحروف الهجائية. والحق يقال بأن من احتاج الرجوع إلى كتاب الشيخ رضوان الله عليه فإنه يجد سهولة كبيرة جدا في العثور على الاسم الراوي الذي يريد الفحص عنه في هذا الكتاب، لأن هذا التسلسل سهل، فعلا سهل الرجوع إلى هذا المصدر. لكن وقع النزاع بين الأعلام، السلام عليكم ورحمة الله، كثيرا في بعض أسماء الرجال الذين ذكرهم الشيخ رضوان الله عليه، تارة في من رووا عن المعصومين وتارة في من لم يروا عن المعصومين، بل أحيانا يذكر الرجل أنه من أصحاب الصادق، وتارة يذكره في أصحاب الكاظم، وتارة يذكره في أصحاب الباطل، واسم واحد لكن يتكرر ذكره في كتاب الشيخ. وقد وقع كثيرا لجملة من الرواة في هذا، وقد وقع النزاع كثيرا بين الأعلام في أن هل هذا يدل على الاتحاد، بمعنى أن هذا رجل واحد تكرر اسمه، أم هذا يدل على المغايرة. وهذه مسألة من عويصات المسائل الرجالية التي كثر فيها الكلام وتشعبت الأقوال والآراء. إن شاء الله في هذه الليلة نحرر هذه المسألة. فبناء على هذا السلام عليكم ورحمة الله. ربما يتصور ثبوت التغاير بين أسماء الرواة المذكورين في القسم الأول اللي هو من يروي عن المعصوم، وأسماء الآخرين المذكورين في القسم الثاني يعني من لم يروي، وإن اشتركوا في الأسماء يعني اسم واحد، وعليه هنا تظهر الثمرة العملية، وعليه فإنه لو ذكر شخصا في أحد القسمين فوثقه، قال هو ثقة ذكره في من يروي عن المعصوم ووثقه، لكن ذكره أيضا في من لم يروي عن المعصوم ما وثقه. فهل هذا يدل على الاتحاد فنحمد الثاني على الأول نقول هو ثقة، أم هذا يدل على المغايرة فنأخذ بالأول ونحمله على الوثاقة لنفس الشيخ والثاني نحمله على عدم الوثاقة لعدم نفس الشيخ فيه؟ احتمالات في المسألة بل أقوال. القول الأول يرى المغايرة، وعليه فلا يصح العمل بروايته في مثل هذه الصورة اعتمادا على ذلك التوثيق، عن التوثيق الأول، بل يجري عليه جميع أحكام المشترك، الأسماء المشتركة، وفي تمييز المشتركات أكو كلام إن شاء الله بعدين نتعرض إليه. وهذا الرأي المحكي عن ابن داود في رجاله وصريح المامغاني في تنقيح المقال، قال بأن تكرر ذكر الاسم في موردين أو ثلاثة من كتاب الشيخ رجال الطوسي هذا يدل على أن هذا اشتراك في الاسم، لكن من ناحية الشخصية هناك تحدد ومغايرة، وربما يمثل له يعني لهذا الذي نذكره الآن بالقاسم محمد بن الجوهري، هاي الباء مو داخلة ضمن الاسم، ها يعني القاسم بن محمد الجوهري، حيث ذكره الشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام تارة، وفي أصحاب الكاظم عليه السلام تارة أخرى، وفي باب من لم يروي عنهم سلام عليكم عليهم السلام تارة ثالثة. وتلاحظون هنا الفارق كبير جدا، يعني تارة يذكره في أصحاب الصادق وفي أصحاب الكاظم، اللي ظاهر هذا أنه يروي عن الإمام مباشرة، هذا القسم الأول، لكن ذكر القاسم بن محمد الجوهري أيضا في من لم يروي عن الإمام، فهنا تدافي ظاهر يعني في عمل الشيخ. ومن الواضح أن ذكره يعني ذكر الشيخ لهذا الرجل في أسماء في أصحاب الصادق والكاظم عليهم السلام لا يدل على تعدده، لعدم الامتناع في أن يكون الرجل واحد صاحب لإمامين عليهم الصلاة والسلام، هذا شيء واقع كثيرا، بل ربما الرجل الواحد يصاحب ثلاثة من الأئمة وربما يصاحب أربعة من الأئمة، كما يقال بالنسبة إلى جابر بن عبد الله الأنصاري مثلا، عاصر رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والحسن والحسين والسجاد والباقر ستة. فالإشكال مو في هذه الجهة، يعني مو في ذكر الشيخ للقاسم بن محمد الجوهري في أصحاب الصادق والكاظم، يعني هذا غير ممتنع، وإنما الامتناع في ذكره في أصحاب الصادق والكاظم وفي ذكره في من لم يروي عنهم، لا نحقن التنافي، دققوا في التعبير، لعدم المانع من رواية الشخص الواحد عن إمامين معا، إلا أن الكلام في ذكره له في باب من لم يروي عنهم يعني القسم الثاني من كتابه، فإنه بناء على الاتحاد وأن يكون القاسم بن محمد الجوهري شخص واحد، هذا مو شخصين، بناء على الاتحاد يستلزم التنافي، بناء على المغايرة ما في تنافي، واحد كلاهما اشتركا في الاسم احدهما يروي واحدهما لا يروي، لكن بناء على الاتحاد لانه شخص واحد فلا يحصل التنافي، ولذا استظهر ابن داود منه يعني من عبارة الشيخ التعدد، حيث قال ان الشيخ، هاي عبارة ابن داود، ان الشيخ ذكر القاسم بن محمد الجوهري في رجال الكاظم عليه السلام، وقال يعني قال في تعريفه كان واقفيا، هذا القاسم بن محمد الجوهري، وذكر في باب من لم يروي عن الأئمة عليهم السلام القاسم بن محمد الجوهري روى عنه الحسين بن سعيد. فالظاهر هذه النتيجة اللي يتوصل إليها ابن داود، فالظاهر أنه غيره والأخير ثقة، بناء على التعدد الثاني يكون الثقة من الأول. هذا المثال الأول. المثال الثاني حتى يتضح الأمر، ربما نمثل له بغياث ابن إبراهيم حيث ذكره الشيخ في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام بعنوان غياث بن إبراهيم البتري بالتاء، وذكره أيضا في أصحاب الصادق عليه السلام مع بعض التفصيل في ترجمته قائلا غياث بن إبراهيم أبو محمد التميمي الأسدي أسند عنه وروى عن أبي الحسن عليه السلام. حينما ذكر في أصحاب الصادق فقد قاله البكري، في أصحاب البني في أصحاب الباقر ذكر البكري، في أصحاب الصادق فصل في الترجمة وذكره في باب من لم يروي عنهم عليهم السلام باسم غياث ابن إبراهيم روى محمد بن يحيى الخزاز عنه. فنلاحظ هنا الاسم واحد، لكن اكو بعض التفاوت في الترجمة، في بعضها اجمال، في بعضها تفصيل، في بعضها نكت. هل هذا رجل واحد ام هذا متعدد؟ لا اشكال في ان الاحتمال الوارد مو في كون في اصحاب الباقر والصادق، الا لعدم الامتناع، وإنما الامتناع المتصور في ذكره أخيرا في آخر الكتاب في أنه من لم يروي عن المعصوم. فالاحتمال الأول بل القول الأول الذي ذهب إليه الزمغاني وابن داود قال على التغاير، قال هذا شخص متعدد وإنما اشترك في الاسم. القول الثاني يرى الاتحاد، قال هذا شخص واحد، وانتهى القضية، اختلف في الإجمال والتفصيل. وهي المحكي عن السيد الخوئي قدس سره بتوجيه أن ذكره حينئذ في القسم الأول يعني في أصحاب الأئمة كغياث ابن إبراهيم وهذا القاسم بن محمد الجوهري للدلالة على الصحبة وأنه كان من أصحاب الأئمة، لكنه لم يروي عنهم عليهم السلام، هو من أصحابهم ولكنه لم يروي عنهم، لكن عدم رواية عنهم سلام عليكم ورحمة الله لم يروي عنهم مباشرة، بمعنى هو لا ينسب الرواية إلى الإمام، إنما فيما يروي عن المعصوم بينه وبين المعصوم هناك رواية، هناك واسطة عفوا، لأنه يعني الشيخ أعد القسم الأول لذكر من صحب الأئمة عليهم السلام سواء روى عنهم بالمباشرة أو بالواسطة، وأن ذكره في القسم الثاني يعني في من لم يروي عن المعصوم للدلالة على أنه لم يروي عنهم عليهم السلام بالمباشرة بل يروي بالواسطة. ومن الواضح لم يروي عنهم مقصود الشيخ مو أنه مطلقا لم يروي عن المعصوم، يعني بينه وبين المعصوم هناك وسائط، وإن عاصر المعصوم وكثير من الرجال عاصروا المعصوم لكن ما سمعوا من المعصوم رواية أي رووا هذه الرواية، إنما سمعوها من تلاميذه مثلا، وهذا كان واقعا كثيرا، لأنه أي الشيخ أعد القسم الثاني لذكر من لم يروي عنهم عليهم السلام بالمباشرة، لكن هذا لا يمنع أنه يروي عنهم بالوسائط، ولعل هذا هو المشهور قديما وحديثا. ذهبوا إلى المشهور، ذهب إلى الوحدة وأن هذا رجل واحد وليس بمتعدد. كما نسبه إليه المامراني في تنقيح المقال. إذا تريدون تفاصيل المقادر هم قولوا حتى أبينها لكم. وربما يستدل هذا ذكره المامراني في تنقيح المقال في الجزء الأول من الطبعة الحجرية صفحة 203 الفائدة 16. وربما يستدل الاتحاد يستدله بأن الاتحاد مضمون فداهة أن اشتراك الرجل في الاسم الواحد وتكرر ذكره في أكثر من موضع أظن أن هذا رجل واحد وليس بمتعدد، أظن هكذا. وقد تقرر عندهم حجية الظنون الرجالية، فالصغرى هذا ظن للكبرى الظنون الرجالية حجة، فيصبح هذا شنو على الاتحاد حجة كما هو واضح. لكنه مناقش هذا الكلام، هذا الدليل مناقش من جهات. أحد هذه الجهات أن المغايرة أيضا مضمونة، إذا كان الاتحاد مضمون فالمغايرة والتعدد أيضا مضمون، فيقع التعارض بينهما فيتساقطان. والأصل العقلائي مع التعدد لو مع الاتحاد، الأصل العقلائي مع التغاير والتعدد. أحسنت، الأصل العقلائي هذا. لماذا؟ هذا توجيها، لأنه لو قلنا بالاتحاد يستلزم أن ننسب الخطأ إلى الشيخ، أن الشيخ قد أخطأ وذكره في أكثر من موضع وهكذا. يعني لو قلنا أن هذا رجل واحد لماذا كرره الشيخ تارة في من يروي وتارة في من لم يروي؟ اصبروا. إذن القول بالاتحاد يستلزم نسبة الخطأ إلى الشيخ، الأصل العقلائي قائم على أصالة عدم الخطأ، هذا هو الأصل العقلائي. فأصالة عدم الخطأ من الشيخ شنو تثبت لنا؟ تثبت لنا التعدد. ليش؟ تدخل إلى الاتحاد. ما يخالف. لا احنا كلامنا في الاستدلال، يعني في هذا الوجه مو في الوجه اللي ذكره السيد الخوئي. السيد الخوئي جمع بين المسألتين، اتفقت شلون؟ لكن لو استدلنا لما ذكروه من الاتحاد بدليل الظن الرجالي، خب الظن في الاتحاد معارض للظن بالتغاير ايضا مو هالشكل، فإذا يتعارضان الأصل العقلائي مع التعدد ومع الاتحاد. شغلة طارقة بلا إشكال، لأن الشيخ لا إحنا الصغرى منين تحرزها شيخنا؟ لا إحنا قلنا لازمه هذا، يعني شوفوا القول بالاتحاد لازمه أن يكون قد سهى الشيخ الطوسي رضوان الله عليه وكرر الاسم الواحد في اكثر من موضع، هذا لازمه. تنظر الكتاب على شنو؟ على انه صلة الكتاب لا يحدث عن حذف التبديل. لا اصبروا احنا هذا الدليل الثاني ما له علاقة في كلام سيد الخوي، هذا دليل ثاني استدلال الاتحاد. سيد الخوي وجهه ما طلعه الشيخ. احتمال نعم، اذا استدللنا بالظن الرجالي، اذا استدللنا بهذا هذا الكلام يرد فيه. ليش؟ يعني الشيخ في المقدمة شنو قال؟ قال انا اقسم الكتاب الى من يروي عن المعصوم ومن لم يروي، هكذا تصنيفه. فاذا ذكر القاسم بن محمد الجوهري تارة في من روى عن المعصوم وتارة في من لم يروي، هذا تناسي ومتناسي. نعم، إذا قلت أن هذا رجل واحد معناته أن الشيخ الطوسي خطأ. هذه الصغرى ما تأمنها من الخارج، تأمنها من نفس كتاب الشيخ، من نفس الشيخ في كتابه. هذا الدليل الأول، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه خارج الموضوع عن الظن الرجالي هذا الكلام. لماذا؟ لرجوع ما ذكر من الظن في الاتحاد لرجوعه إلى الحس والتخمين، بداهة أن الظن المعتبر عندهم يعني عند الرجاليين ما كان ناشئا من القرائن المعتبرة، وهذا مجرد احتمال سموه ظن، الاحتمال ليس الظن. وأما الحكم بالاتحاد من مجرد الاشتراك في الاسم ونحوه فلم يثبت في سيرة أنه بمجرد سيرة العقلاء أو حتى سيرة الرجاليين أو الفقهاء إذا رأوا شخصا تكرر اسمه يقول هذا رجل واحد. التشابه في الاسم في الحياة الخارجية للبشر كثير كثير الواقع، فلم يثبت في سيرة أو يقم، هذا مجزوم بلم المتقدمها، أو يقم عليه بناء من العقلاء. أو يفيد وفاقة به. الجواب الثالث، الجهة الثالثة من الجواب، سلمنا أنه ظن، ليس عنه. إلا أن الظن المدعى لا يرجع إليه إلا بعد انسداد باب العلم. أصل لماذا قالوا بحجية الظنون الرجالية؟ لأن طريق العلم والعلم منسد، فمجبورون ما لا يقولون، يقولون بحجية الظنون الرجالية. ومع وجود ظاهر الحال في حال مثل الشيخ اللي يذكر الاسم في أكثر من موضع، وظاهر العبارة اللي وردت في كلام الشيخ في مقدمته المستفادة من كلمات الشيخ حيث ذكر الاسم في أكثر من مرة مع بعض التفاوت، أن يحمل في كل مرة على معنى مغاير وعلى معنى واحد، هذا هو الظاهر. الظاهر في الحال عن القرينة المقامية والحالية، والقرينة اللفظية اللي هي الظهور، إذا صح أن نسميها قرينة، يحمل في كل مرة على معنى يغاير ما ذكره أولا، فإن الظهور حجة ومعه لا يبقى مجال لدعوى الظن حتى نقول بحجية الظنون الرجالية لدعوى الظن بالاتحاد. ومن هنا قال الماماغاني أنه إن أخذ بظاهر لفظ أهل الفن، ظاهر اللفظ ظاهر العبارة، ولا إشكال أن الشيخ الطوسي من أعمدة أهل الفن الرجالي وهو التعدد، لأن هذا ظاهر عبارات الشيخ اللي يكرر الاسم، لم يلزم محذور ولم يتعطل حكم، بل البناء على التعدد وترتيب آثاره ما لم يثبت الاتحاد. البناء على التعدد نوع تثبت مأمور به، من مأمور به من مثل آية النبأ وما أشبه ذلك. هذا هو القول الثاني الذي ذهب إليه المشهور. الاحتمال الثالث هو التفصيل، وربما القول الثالث بينما ذكر اسمه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بين من هذا مو ما خطأ بين من ذكر اسمه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن لم يري عنهم عليهم السلام، فيدل على التعدد والمغايرة. يعني مثلا القاسم بن محمد الجوهري إذا كان الشيخ ذاكر في أصحاب النبي أولا بعدين ذاكر في من لم يري عنهم، هذا يدل على المغايرة، استفدت شلون؟ وأما إذا ذكره في أصحاب الأئمة ثم ذكره في القسم الثاني اللي هو لم يري عنهم، هذا يدل على الاتحاد. هذا هو وجه التفصيل. أما الأول يعني بالنسبة إلى ما إذا ذكره في أصحاب النبي ثم ذكره في من لم يروي عنهم يدل على المغاير. لماذا؟ فلأنه قدس سره عنون ذاك الباب، يعني باب من روى عن النبي، بمن روى عن النبي صلى الله عليه وآله من الصحابة، من الصحابة، فيختص بمن روى عنه صريح لأنه صحابي مباشرة كما هو مقتضى ظاهر العبارة، دون الراوي بالواسطة، لأن الراوي بالواسطة لا يقال له صحابي، لكن الظاهر إمكان دفعه بما صرح به الشيخ في المقدمة، مقدمة الكتاب، حيث نص على ذكره لأسماء الرجال الذين رووا عن النبي والأئمة عليهم السلام. قرأنا عنكم المقدمة البارحة، ولم يسمهم بالصحابة، كما أنه نص على ذكر من تأخر زمانه عن الأئمة عليهم السلام من رواة الحديث بهذا النص، رواة الحديث ما ذكر اسم الصحابة أو من عاصرهم ولم يروي عنهم، وهاتان قرينتان. القرينة الأولى أنه ما سماهم صحابة، القرينة الثانية قال أنا أذكر أسماء الرواة ما أذكر أسماء الصحابة، والراوي أخص من الصحابي كما لا يخفى عليكم، وهاتان قرينتان تدلان على عنايته، يعني عناية الشيخ، تدلان على أن عنايته كانت على الرواية لا الصحبة. ومن هنا أخذت القسم الأول من الكتاب عنوان الراوي عن الأئمة عليهم السلام للمصاحبين لهم، ذكر عنوان الراويين للمصاحبين. نعم، ورد في باب الراوين عن النبي صلى الله عليه وآله اسم الصحابة فقط، الذي ذكر له من روى عن النبي من الصحابة بس، أما سائر الأئمة ما ذكر اسم الصحابة، إلا أن الظاهر، وهذه هي قرينة اللي راح نستفيد منها، إلا أن الظاهر وجود بعض الاضطراب في العناوين في كتاب الشيخ، إذ دلت المقدمة على أن العناية على الرواية لا الصحبة، وفي الراوين عن النبي ورد اسم الصحابة، وفي باب الراوين عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ورد عنوان أسماء من روى عن أمير المؤمنين، أصل اسم صحابة ما موجود، أسماء من روى عن أمير المؤمنين. وفي غيره من الأئمة عليهم السلام ورد العنوان بكلمة الأصحاب، يعني أصحاب الباطر، أصحاب الصادق، أصحاب الكاظم، وهذا اضطراب في عناوين الأبواب اللي ذكرها الشيخ. بينما في القسم الثاني ورد العنوان ذكر أسماء من لم يروي عن واحد من الأئمة، مع أن الملاك، هذه هي النتيجة، مع أن الملاك إن كانت الصحبة فقد كان بعضهم معاصرا لهم، ولم يعلم أن الشيخ نفسه، أن الشيخ نفسه قد وضع عناوين تلك الأبواب، هذا لا يستظهر من كتاب الشيخ، بل قد يظهر من اختلاف التعبير في صدر الصفحة، هاي اللي في الهان ذاكرة في أول الصفحة في النسخة المطبوعة وعناوين الأبواب، أن غيره هو الذي وضع العناوين وليس نفس الشيخ، إذ في باب من روى عن أمير المؤمنين وضع العنوان في صدر الصفحة أصحاب علي عليه السلام، عنوان الباب باب من روى عن أمير المؤمنين، فوق في صدر الصفحة كاتب أصحاب علي، مما يكشف عن أن هذا الذي عنون الأبواب ليس نفس الشيخ. وهكذا، وهذه قرينة تدلنا على أن من سجل به الشيخ في المقدمة هو الآصل الذي ينبغي أن يعول عليه، لا عناوين الأبواب المقدمة هي الأصل بقلم الشيخ، ونعلم بهذا لاحتمال أن تكون قد وضعت يعني العناوين من الطابع أو المعد يعني الذي أعد الكتاب للطباعة على ما هي العادة الجارية في طباعة الكتب وإعدادها. وقد أطلنا الكلام في هذا لما يترتب عليه من الفوائد. شنو هي من الفوائد هذه؟ فإن ما التزم به الشيخ في المقدمة هو أن الراوي المعاصر للإمام عليه السلام الذي لم يروي عنه بالذات يعني بالمباشرة، إنما يذكره في القسم الثاني، يعني من روى عن المعصوم بالواسطة يذكره في القسم الثاني، فيختص الأول بالراوي عن الإمام عليه السلام مباشرة، بينما يشمل القسم الثاني من عاصر الإمام من الرواة ولكنه لم يروي عنه مباشرة ومن لم يعاصره، فالثاني أعم من الأول. وبذلك شنو يظهر؟ يظهر رجحان التعدد والمغايرة للاتحاد، هذا هو الذي يستنتج منه. نعم قد يقال باستبعاد المغايرة فيما لو اتحد الاسم واسم الأب واللقب كالقاسم بن محمد الجوهري، هذا هم اسم هم اسم أبوه هم لقب مشترك واحد لندرة الاتفاق في مثله. عادة قليل من الاتفاق مثل يجي رجل يشترك في الاسم حتى في اللقب، نادر الوقوع، إلا أن الظاهر صعوبة الوثوق بالاتحاد أيضا، هذا كروي فرع على المسألة هذا تقول، إلا أن الظاهر صعوبة الوثوق بالاتحاد أيضا بعدما عرفت من القرينة على التعدد المستفادة من كلمات الشيخ، كما ربما يدعى في مثل المقام بأصالة المغايرة من الاتحاد. ولعل من هنا صرح المامغاني في التنقيح، تنقيح المقال، أن مما شاع بين أواخر علماء الفن شاع اشتهر الحكم باتحاد اثنين جزما يعني يقينا او ظنا او احتمالا بمجرد اشتراكهما في الاسم او فيه واسم الاب، يعني الاسم الاول واسم الاب ايضا، او فيهما وفي الكنية كالقاسم بن محمد الجوهري مثلا، أو في الكلية أو في اللقب فقط، ولهم في ذلك سابق من الأوائل في جملة من الموارد، يعني القدامى هم هكذا كانوا يعملون، يحملون على الاتحاد، وقد جرى الأواخر على هذا المسلك. أنا مختار ترى من عبارات التنقيح مو تسلسل، أكو جملة أسقطتها هنا يعني تخرج عن محل الشاهد. وقد جرى الأواخر على هذا المسلك في جملة كثيرة من الرجال كما ستسمع، سيما الناقد والوحيد، وحيد عن البهبهاني، الناقد يعني صاحب نقد الرجال، وذلك في نظر القاصر خطأ. هذه النتيجة اللي يتوصل إليها البامغاني، يعني الاتحاد في نظر القاصر اللي هو المرغني ذو الخطأ، خطأ صرف لا يساعد عليه طريق شرعي، بعد كونه حدسا صرفا وتخمينا محضا، وأي ملازمة بين اتحاد الاسم او اسم الاب او الكنية او اللقب وبين اتحاد الشخصين، ماكو هكذا ملازمة، فعلا ماكو هكذا ملازمة، لما ذكرنا لكم من السيرة الخارجية الواقع الخارجي للناس يدلنا على ان الاشتراك في التسمية لا تدل على الاشتراك في الشخصية بعد وجود المايز بينهما. وذكر جملة من الشواهد في تقوية ما ذهب إليه بما قد يفيد قوته. يعني يريد يرجع على الكلام في تنقيح المقال الجزء الأول صفحة 203 الفائدة 16، وصحح ما ذهب إليه الشيخ من التفريق بين الرجال، وإن اشتركت الأسماء مع بعض التفاوت، وذكرهم في عناوين مختلفة، بين مدحه فيها. أصلا مدح الشيخ في هذا العمل الذي صنعه، لأن جماعة بالعكس صنعوا، هجموا على الشيخ في هذا التكرار، يعني القائلون بالاتحاد استهزنوا عمل الشيخ في تكرار هذه الأسماء في أكثر من موضع. إمام غانز الله، هذا التكرار دليل على استحقاقه المدح للشيخ رضوان الله عليه، وجعله شهادة له للشيخ على أنه لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا، وأنه من مقتضيات التدين. قال هذا تدين الشيخ، هكذا جعله يكرر الأسماء وما أشبه. هذا وقد وقع الخلاف بينهم، هذه نتيجة مهمة جدا هنا، وقد وقع الخلاف بينهم